بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في مجموعة دروس نقرأ فيها أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهدف هذه الدروس ثلاثة: أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وأن نعمل بمضمون هذه الأحاديث ثانيا، وأن نلحظ إعجاز كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحكمة هذا الكلام وبلاغته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. حديث رواه مسلم. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. لي مع هذا الحديث أيها الإخوة أقف فيه ست وقفات، وكما ترون الحديث عدد كلماته لا يصل عشر كلمات، لكن فيه بلاغة تشريعية، وفيه بلاغة اجتماعية، وفيه بلاغة لغوية عالية جدا. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. الوقفة الأولى: هذا الحديث يشير بأن الإنسان يخطئ وله عورات وله نقائص، سواء كان هذا الإنسان كبيرا أو صغيرا، صالحا أو طالحا. وفي رواية أو في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الحديث الذي ندرسه: لا يستر عبد عبدا. الحديث الثاني: من ستر مسلما، معناه المسلم له عيوب، والمسلم له عورات، والمسلم له أخطاء. وهذه نقطة مهمة أيها الإخوة، لأن أحدنا أحيانا يعامل الناس، يعامل غيره من المسلمين على أساس أن لا خطأ له، بحيث إذا ظهر منه خطأ يا لطيف تجده اتخذ منه موقفا شديدا جدا. تقول له: لما اتخذت هذا الموقف؟ يقول: يا أخي أخطأ معي. طيب، ما كل الناس لهم أخطاء. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما، معناته هذا المسلم له عيوب الذي أنت تريد أن تستره أو ينبغي أن تستره، معناته هذا العبد له أخطاء الذي ينبغي عليك أن تستره. معناها يا أيها الإخوة، إذا رأى أحدنا من زوجته خطأ فلا يتخذ منها موقفا سلبيا بحيث خلاص هي أخطأت لازم أنا يعني أطلقها. إذا رأيت من شريكك خطأ لا تتخذ منه موقفا خلاص أخي أخطأ هذا الرجل، أنا ينبغي أن يعني أفك الشراكة بيني وبينه. جارك إذا أخطأ في حقك لا تضرب عليه الإكس، يا رجل هذا الرجل أنت جاورته من 20 سنة، ومن 20 سنة الرجل يتصرف تصرفات جيدة، اليوم أخطأ ونحن سنسلم لك بأنه أخطأ معك 100%، هو مخطئ وأنت مصيب. طيب، الإسلام يدعوك إلى أن تستر خطأه، والإسلام يقول لك بأنه مخطئ وأنت كذلك تخطئ. أما أيها الإخوة، أن يتخذ أحدنا موقفا من أخيه يعني موقفا سلبيا بحيث ما عاد يكلمه ولا عاد يحدثه ولا عاد يلتفت إليه لأنه ظهر منه خطأ. ويا جماعة، نحن في الأوقات كلها وفي الأزمات خاصة بحاجة إلى أن نتكاتف أكثر وأكثر، وأن نتعاون أكثر وأكثر، وأن نتضافر أكثر وأكثر، وأن نتعاضد أكثر وأكثر. وإذا رأيت مني خطأ ما عليه أن تسترني، وإذا رأيت منك خطأ ما علي أن أسترك. ويخطئ كل من يرى من أخيه، من صديقه، من جاره، من مسلم خطأ، ثم تجده يتخذ منه موقفا شديدا جدا، موقفا سلبيا جدا، لا يريد، لا يكلم ولا يحدث. ولو أن الله عز وجل عاملنا بهذه الطريقة، والله ما سقى منا امرأة شربة ماء. كم من مرة أنت تخطئ والله عز وجل يسترك، كم من مرة أنت تخطئ وربنا إذا عدت إليه يقبلك، كم من مرة أنت تذنب جهارا ونهارا وربنا عز وجل يسامحك. طيب إذا أخوك أخطأ إيش يعني إذا أنت سترت عليه وسامحته؟ فأول وقفة في هذا الحديث أن للمسلم أخطاء، أكيد أكيد له أخطاء. لذلك إذا أنت رأيت منه هذا الخطأ، مطلوب إليك كما تسمع في الحديث: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. يعني حاطب بن أبي بلتعة صحابي، النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة أراد أن يعمي الأخبار عن قريش حتى يفجأها في دارها، فلا يكون قتال، تستسلم قريش يعني بدون قتال أو بأقل قدر ممكن من سفك الدماء. فأراد أن يعمي الأخبار عن قريش. واحد من الصحابة اسمه صحابي، اسمه حاطب بن أبي بلتعة، وقع في خاطره أن يكتب رسالة إلى قريش. كتب لهم، هو مسلم، كتب إلى قريش، إلى زعماء قريش: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليكم بجيش كبير لا قبل لكم به، بنصحكم يعني أن لا تواجهوه. الله أكبر، يعني تخيل جندي في جيش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعمي الأخبار عن قريش، يرسل للأعداء خبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ما رأيكم بهذا الخطأ؟ خطأ فظيع جدا، خطأ كبير جدا. وين بده يبعث الرسالة حاطب؟ في امرأة ضعينة، امرأة مسافرة من المدينة إلى مكة، قال لها: خذي هذا الكتاب أوصليه لفلان من قريش. فهذه المرأة وضعت الكتاب ورقة في ضفائر شعرها ومضت. سيدنا جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، ضعينة في روضة خاخ، اسم مكان بين مكة والمدينة، يوجد ضعينة في روضة خاخ معها كتاب إلى قريش، أرسل من يأتي به. النبي صلى الله عليه وسلم نادى لسيدنا علي رضي الله عنه ولصحابي آخر، قال: تلحقان بروضة خاخ، بتلاقوا ضعينة هناك، امرأة راكبة على يعني ناقة معها كتاب، بتجيبوا الكتاب وبترجعوا على الساكت، لا تخبرون أحدا شيئا. سيدنا علي والصحابي ذهبا بروضة خاخ، بالفعل شاهدوا المرأة الضعينة، أوقفها وقفت، قالوا لها: أعطنا الكتاب الذي معك. قالت: ما معي كتاب، ما معي شيء أنا. قالوا: الكتاب معك كتاب، حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول معك كتاب، معناته معك كتاب، أعطنا الكتاب. قالت: ما عندي شيء. قالا: والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. ترى هلأ يا بيطلع الكتاب، يا أما اعتبري حالك بدك تتفتشي كلك بدون ثياب. خافت لما وجدت الأمر جاد، أخرجت الكتاب من ضفائرها، أخذا الكتاب وعادا به إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الكتاب، جاء من يقرأه له، قال: من حاطب ابن أبي بلتعة إلى فلان من قريش كذا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى لحاطب، يعني هلأ هذه إيش جريمة موصوفة يعني وكل الشواهد والأدلة، وسيدنا جبريل من السماء نزل والكتاب لك وحاطب كاتب. سيدنا عمر قال يا رسول الله دعني أقطع رأس هذا المنافق، هذا أكيد منافق، هذا عميل للكفار جالس بيننا، بدي أقطع رأسه. قال طول بالك عمر تعال. قال يا حاطب ليش شو هذا؟ قال يا رسول الله والله إني أحب الله ورسوله، لكني علمت أننا ذاهبون مكة، وهؤلاء القوم أصحابك كلهم لهم أسر وجاهات في قريش يرعون نساءهم وأولادهم، أنا ما عندي أحد، فأحببت أن أتخذ عند قريش يدا مشان يديروا بال على عيالي وأولادي، بس أنا والله مؤمن بك ومؤمن بالله ومؤمن برسولي، بس هيك خطر لبالي. يعني هو خطأ هذا، وهذه عورة كبيرة. سيدنا عمر قال يا رسول الله دعني أقطع عنقه. قال لا يا عمر، لعل الله اطلع إلى قلوب أهل بدرين فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الصحابي له أسبقيات كثير عالية بالإسلام، وهلأ خربط. خلينا نحسبهم له 100 شغلة منيحة والشغلة قبيحة، 100 ناقص 1 99. ليش تساوي 0؟ ليش 100 ناقص 1 0؟ فيا أيها الإخوة، عندما نتعامل مع بعضنا البعض، أنت لك أخطاء وأنا لي أخطاء، فإذا رأيت مني عورة، إذا رأيت مني خطأ، إذا رأيت منك خطأ من أخيك، من صديقك، من شريكك، من جارك، من زوجتك، فيا أخي مطلوب إليك لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فأول وقفة للمسلم أخطأ. الوقفة الثانية، الحديث يقول إن الله سيطلعك على عيوب أخيك. 100% يا أيها الإخوة، كل واحد بيننا سيفحص ويمتحن ويختبر بأن يطلعه الله تعالى على عورة أخيه المسلم، على عيبة أخيه المسلم، على نقص في أخيه المسلم. هذا امتحان. كيف واحد يمتحن بالغنى؟ كيف واحد يمتحن بالفقر؟ كيف واحد يمتحن بالصحة؟ كيف واحد يمتحن بالمرض؟ كيف إنسان يمتحن بصحبة الصالحين وإنسان يمتحن بصحبة الطالحين؟ أنت ستمتحن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كل واحد منكم يا جماعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيختبر. يعني هلأ المرأة اختبار بالنسبة للرجل، أنا أكيد كل شاب بيننا جالس أو كل رجل سيمتحن بالمرأة، واللي بيناتكم ما امتحن إلى الآن يجهز حاله، سيأتي امتحان. شو يعني؟ يعني امرأة ستدعوه إلى نفسها بالحرام، كلكم بلا استثناء، نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة، بس هو امتحان. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فتن يعني الامتحانات طبعا، لأنه بعدين بتسجل لك العلامات، ناجح راسب ناجح راسب، بكرة بس تطلع إلى الآخرة بنفتح السجل فيقال الله هذا نجح بالمال الحلال والمال الحرام. بالمناسبة كلكم سيمتحن بالمال الحرام، يعني بيناتكم ما امتحن إلى الآن يجهز حاله للفحص، يدرس منيح، لأنه في اختبار بالمال الحرام، سيعرض عليك المال الحرام. شو بتعمل؟ ولا رقيب ولا عتيد إلا الله. إذا نجحت ستوضع لك العلامة، وبكرة بس تطلع إلى الآخرة يفتح سجل يقال والله بامتحان المال الحلال الحرام ناجح، امتحان المرأة الحلال أو الحرام ناجح، في امتحان أن تطلع على عورة أخيك المسلم، على خطأة من أخيك المسلم. إيش بتعمل؟ هل تفضحه؟ هل تنشر أخباره؟ هل تحدث العباد والبلاد بما فعل؟ بتكون رست، ولا هل تستر عليه عورته؟ بتكون نجحت. كلنا أيها الإخوة لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فكل أخ بيناتنا اطلع على عورة أخيه، كل امرأة مرات امرأة تنظر إلى أو يعني ترى من أختها نقصا أو عيبا، إيش تفعل؟ هل تفضحه؟ هل تخبر به؟ هل تحدث به؟ هل تشهر بها؟ أو أنها تستر عليها رجاء أن يستر الله تعالى عز وجل عليها؟ فهناك اختبار لكل مسلم ولكل مسلمة يحضر الآن أو يستمع إلى هذا التسجيل، بأن الله عز وجل سيختبرك بالاطلاع على عورة من عورات المسلم، نقص عيب. طيب، هلأ في أناس يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بيسمع الخبر الصغير سيء عن أخيه المسلم وإذا به ينشر هذا الخبر ويكبر كمان هذا الخبر ويجعله إفكا كذبا وزورا. يعني قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. طيب، وإذا واحد لا يحب أن تشيع الفاحشة، بالعكس يحب أن يستر على أخيه المسلم، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فهذه الوقفة الثانية أن الله سيطلعك على عورة أخيك المسلم أكيد، وستختبر أنت بهذا الاطلاع، فماذا تفعل؟ الوقفة الثالثة: المطلوب من كل واحد فينا أخ أو أخت إذا اطلع على نقص في أخيه أن يستر هذا النقص، لأن الله يا أيها الإخوة لا يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، والرذيلة إذا أبعدت عن الضوء خفت وخبت وكمدت وماتت، لكن الرذيلة إذا ظهرت إلى الضوء الشمس تقويها. لذلك الرذيلة دائما لابد أن يعني تطوى في الظلم حتى تموت في مكانه. الآن سأقرأ عليكم حديثا عجيبا، وانظروا إلى تعامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أناس وقعوا في جرائم فيما يتعلق بالقضاء الإسلامي. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا. شرب الخمر في القضاء الإسلامي جريمة، هذا وهذه كبيرة من الكبائر، وهذه فاحشة من الفواحش، وهذا أمر متفق عليه بكل الشرائع السماوية على حرمته. طيب، والرجل الآن شربان خمر وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 100% هو شارب خمر، مو أنه يمكن شارب خمر، يمكن أنا حسيت أنه يبدو بجوز يكون شارب خمر 100%. طيب، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا فقال: اضربوه، يعني اضربوه الحد. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. يعني عقوبة شرب الخمر الحد. قال: فلما انصرف، خمسة العقوبة: واحد شرب خمر وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الحد، انتهت العقوبة. قال: فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. يعني بيقولوا له الله لا يعطي العافية، الله يلعنه، الله يخزيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا. يا لطيف، الرجل شارب خمر والآن أقمنا عليه الحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. يعني أنتوا يا مسلمين استروا على الناس، لأنكم إذا كلكم بدكم تتكلموا عليه بالسوء لهذا المسلم اللي هو مثلكم، حيقول: يا أخي أنا ما عاد أقدر أرجع الجامع، هؤلاء أهل المساجد كلهم يتكلمون علي. يا أخي أنا ما عاد أجي التزم بالخير، شوف أهل الخير كلهم تكلموا علي بالفحش، لذلك أنا معلش بدي أنسحب. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. فالوقفة الثالثة: مطلوب من كل واحد بيننا إذا اطلع على عورة في أخيه المسلم أن يسترها، لا أن يفضحها ولا أن يمشي بها يسعى بين الناس. مرة جاء رجل أظن إلى هارون الرشيد، قال: يا أيها الأمير، إني أريد أن أنقل لك خبر فلان في واحد من جماعتك، واحد من المسلمين اللي حولك، هذا عامل شغلة ناقصة بدي انقل لك اياها، تسمعني؟ قال انظر، انا لست سامعا لك لانك واحد من اثنين، اما انك صادق مضبوط انت شفت هذا فانت نمام، ليش عم تنقل لي الكلام؟ والله عز وجل قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، انت عم تمشي بالنميمه والله قال لي لا اطيعك فانا ما بدي اسمعك، واما انك كاذب فانت افك، والله نهانا عن استماع الافك، فانا لا بهي بدي اسمع ولا بهي بدي اسمع. قال اذا اقلني عثرتي يا امير المؤمنين، قال اذهب ولا تعد لي مثلها، ولا يتتبعن احدنا ايها الاخوه اخاه في شيء سيء. ومرات واحد تلاقي عم بيتبع اخوه المسلم في نقص في اظهار عوره، ليه؟ مره سيدنا عمر راى اثنين من اصحابه يتتبعان رجلا، قال لما تتبعان؟ قالوا رايناه في عوره نريد ان يعني نكشفه، قال بئست هذه الانوف التي لا ترى الا بالسوء، تلحقوا الاشياء السيئه بس لتنظروا إليها. فالمطلوب ثالثا أيها الإخوة من هذا الحديث، لا يسر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، المطلوب أن تستر المسلم إذا رأيت منه نقصا أو عورة. طيب المطلوب رابعا ستر نفسك أولى، يعني هلا إذا مطلوب إليك أن تستر الآخرين فهل لك أن تفضح نفسك؟ ستر نفسك بالأولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. حديث متفق عليه، يعني الله سترك يا رجل لما تفضح نفسك إذا كنت أنت مدعو إلى أن تستر على الناس عيوبهم ونقائصهم. طيب فما بالك تفضح نفسك؟ كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كلهم يعني الله عز وجل يسامحهم يغفر لهم إلا المجاهر. يعني مرات شاب يبتلى نسأل الله السلامة مثلا، علق قلبه بفتاة لا تحل له، أخطأ صار يتكلم معه بالهاتف بعدين يبعث له رسائل والأمر مستور والله ساتر عليه رجاء أن يرجع، وإذا به بعد شي يومين ثلاثة أربعة أسبوع أو أسبوعين بنادي لرفيقه بيقول له والله في فلاني وانا حاببها وشوف بدي اريك الرسائل اللي بعثت لي اياهم وهي الرسائل اللي انا بعثت لي اياها، شو رايك منيح هيك؟ لك شو منيح يا رجل، الله ستر عليك ليش تفضح نفسك؟ واحد ابتلي بالتدخين، مرض معصيه، هذا معصيه التدخين ومعصيه مبتلى بالتدخين، يستحي يتوارى عن الناس بعدين بيقول لك افي الله حندخن معك سيجاره بالله، يا رجل الله ستر عليك تفضح نفسك؟ كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة، الحديث يقول شو يعني المجاهرة والمجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا خطأ يعني ثم يصبح وقد ستره الله تعالى، الله ستره. طبعا الله بيسترك لأنه من أجل أن ترجع إليه، بس دير بالك ما تستهين بستر الله عليك. أتي مرة لسيدنا عمر بسارق، قال يا أمير المؤمنين أرجوك أقلني أول مرة، قال كذبت، إنها الأربعين أو الأربعون، جمل هذا السارق، قال له هي السرقة رقم أربعين، جمل السارق، قال يا أمير المؤمنين والله إنها الأربعون ما أدراك، الله وكيلك هي السرقة رقم 40، مش انت شو عرفك؟ قال لي ان الله لا يفضح من اول مرة، الله ما بيفضحك لا اول مرة ولا ثاني مرة، لا ثالث مرة ولا رابع مرة ولا خامس مرة، بس لا تستهين بستر الله عليك. استحي من الله إذا الله عم يسترك وأنت على خطأ وأنت بتعرف بأنه خطأ، لأنه يحبك ولأنه يريد أن ترجع إليه بدون أن يخبر أحد من العباد. بس إذا ما فهمت على الله شو بده يعمل معك؟ ما عم تفهم؟ يعني أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة وخامس مرة وسابع مرة. والله بالعكس، سيدنا علي كان يقول: إلهي كم من ثناء جميل لست أهلا له بين العباد نشرته. أنت شوف نفسك مرارا ما أحبك الناس وأكرمك الناس واحترمك الناس، بيحكوا عنك بالشيء الجيد كثير، مع أنك أنت إذا خلوت مرات عم تعمل أشياء ناقصة، بس الله عم يسترها وعم بيخليك أمام الناس محمودا. بس استحي من الله يا رجل إذا كان يظهر الناس على الخير منك، لأنك إذا ما فهمت عليه، نسأل الله السلامة، إذا رفع الله ستره عنك الله أكبر. قال: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. فالحديث: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، الوقت الرابعة مطلوب أن تستر نفسك. إذا كان ستر غيرك محمودا فسترك لنفسك أحمد، وإذا كان سترك لغيرك مطلوبا فسترك لنفسك أكثر طلبا. ولا يفضحن امرؤ نفسه. نحن أيها الإخوة ما عندنا بالإسلام كرسي اعتراف. الآن في مشكلة وقارعة تحدث مرات عند بعض الشباب والفتيات لما بيتزوجوا. شاب بيكتب كتابه على بنت، فبيقول لها بفترة كتب الكتاب والعرس بعد أشهر، بيقول لها: يلا احكي لي أنت قبل ما أكتب الكتاب كان إليك شيء اتصالات مع حدا؟ وهي بتقول له: احكي لي أنت قبل ما تكتب كتابك علي، يعني أنت كان إليك هيك أشياء؟ احكي لي معلش هيك شغلات بالشباب، يعني شو كنت تعمل؟ أم هو مثل الأفلام، يعني مثل المسلسلات المصرية أو الأفلام الأجنبية، أنه دليل أنه هو مخلص لها بيحكي لها أنه أنا والله هيك كنت، وهي كمان بتقول له هذه رذيلة وفاحشة وقلة شرف. يعني هلأ امرأة عم تحكي لجوزها أنه والله إيه هي قبل ما تكتب كتابة عليه كان تحكي مع رجل، قليلة شرف، وهو قليل شرف كمان عم يسمع له بالله هيك كنتي، أي الله يعطيك العافية، الله ياخدك بعيد. ما في شرف ولا في نخوة ولا في دين ولا في أخلاق. ونفس الشيء هو عندما يتكلم أمام زوجته قال لا هيك، معناته هو مخلص لها. في يعني في إيش؟ تبديل للمعاني في الحياة. لا يجوز يا شباب يا فتيات، وأنا عندي حالات يا أيها الإخوة، طبعا يعني لما علمت هذه الزوجة ببعض أخطاء زوجها طلبت طلاقها. عندي حالات طلقوا من بعض والسبب غباؤه وقلة دينه، أو غباؤها وقلة دينها. لا يجوز في الشرع إذا سترك الله زلت قدمك وأخطأت، لا يجوز في الشرع تروح تقول لا لصديق ولا لأب ولا لزوجة ولا لأخ ولا لشيخ. يعني مرات كمان واحد انه اخي انا بدي احكي للشيخ، ما عندنا كرسي اعتراف نحن تذهب انت فيه الى رجل فتقول امامه ذنوبك فيغفر الله تعالى لك. انت اذا اردت ان تشكو اشكو بثك وحزنك الى الله، انت بين يدي الله عز وجل استغفره وتب اليه، اما ولا مخلوق من المخلوقات تخبره بمعصية. هذه الوقفة الرابعة في الحديث. الوقفة الخامسة يا اخواننا في الحديث أن الجزاء من جنس العمل. الحديث يقول: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. شايف الجزاء من جنس العمل. بالعكس، من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في رحله. يا جماعة مرات بتلاقي أنت الستر بيكون مرات ستر معنوي ومرات بيكون ستر مادي. يعني تاجر له مكانة وله اسم وله منزلة دار به الزمان كاد أن يقع أن يفلس أن يكون في ورطة، إذا تستطيع أن تستره استره لأن الله سيسترك في الدنيا وفي الآخرة. أنت إنسان تعرف له مكانة له سمعة وقع في ضائقة في كرب، نحن الآن في أزمة، تستطيع أن تستره استره لأن الله سيسترك في الدنيا وفي الآخرة. فالجزاء من جنس العمل، لا يسر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. الوقفة السادسة في هذا الحديث أيها الإخوة، لا يسر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، في حالات يجوز للمرء أن يفضح غيره، في حالات استثنائية يجوز للمرء أن يتكلم بالنقص عن غيره. ما هي؟ قالوا أولا عند القاضي، مرات بيكون بينك وبين إنسان خصومة فتريد أن ترفع هذه الشكوى للقاضي، فأنت تتكلم عن أخيك بنقص فعله، بس ما بهدف الفضح وإشاعة السوء، وإنما بهدف وصول إلى حق. أو عند المفتي مرات للحصول على فتوى في مسألة طلاق مثلا، ليعرف الزوج ما له والزوجة ما له. أو من استشير في خاطب، واحد إجا استشارك قال لك فلان جاي يخطب بنتي، وانت بتعرفه لفلان، ما رأيك به؟ انت بتعرف فلان عنده نواقص أو عيوب أو أخطاء لا يصلح أن يكون زوجا، فتقول له مثلا لا يصلح لك. إذا قال لك لما مثلا، قل له لو جاءني لابنتي ما أرضى. إذا قال طيب ما السبب، فتكلمه بس بالحق، لا تزيد ولا تنقص. وإذا كان يرد بكلمة لا يجوز أن تقول كلمتين، وإذا بكلمتين لا يجوز أن تقول أربع كلمات. هذه أيها الإخوة ست وقفات مع حديث لا تتجاوز كلماته أو لا تصل كلماته إلى عشر كلمات. لا يستر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجري على أيدينا ستر عباده المؤمنين، وأن لا يفضحنا بأخطائنا، وأن يغفر لنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.